في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان. يبكيان لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع واستشهد في المداخل واستشهد السلام في وطن السلام، وسقط العدل على المداخل. تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. الطفل في المغارة تناولنا تخطيط وسائل الإعلام للحدث من خلال اللقاء مع الدكتور أشرف جلال، أستاذ ورئيس قسم الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. دور الإعلام العالمي والغربي في التغطية الخاصة بالأحداث هو الدور الطبيعي للمفروض أي إعلام يقوم به. إعلام يعني معلومات، إعلام يعني حقائق، إعلام يعني أيديولوجية مهنية، يعني معناه أن الإعلاميين بينتموا فقط للمهنة ولا حق المستمع ولا حق المشاهد في المعرفة. وهذا لم يحدث، لأننا بنجد الإعلام الغربي منحاز لإسرائيل، وبنجد إعلام بيفتقد المهنية ويفتقد المصداقية وبينقل وجهة نظر واحدة فقط أو بينقل جانب واحد. المسألة لا تتعلق فقط بأنه في حرب في إسرائيل وفلسطين، لا، المسألة تتعلق بأنه في حرب إعلامية وبأنه في تضليل إعلامي بيتم، وده يعتبر طبقا لميثاق الأمم المتحدة جريمة، لأنه المبدأ العام اللي بينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، حق كل إنسان في تلقي المعلومات، حق كل إنسان في التعبير عن المعلومات، هذا الحق مقوض الآن فيما يتعلق بأحداث الصراع. فأرى أنها تغطية لا تتميز بالمهنية ولا بالمصداقية ولا تحقق ما يسمى بالأيديولوجية المهنية. الإعلام بيلعب دور كبير في التأثير على القرارات السياسية وعلى متخذي القرار، لأنه عادة ما بيتم صنع القرارات من خلال متابعة الشاشات والمحطات والتلفزيونات والصحف ووكالات الأنباء العالمية. احنا عندنا 4 وكالات عالمية كبرى، كلها وكالات بتنتمي للإعلام الغربي، 2 أمريكيتين ووكالة فرنسية ووكالة بريطانية، ومعروف جدا توجه الغرب نحو التحيز السافر لإسرائيل. أيضا عندنا كل الشبكات العالمية الكبرى متحيزة لإسرائيل. هذا النوع من أنواع الإعلام المضلل والغير أمين والغير نزيه بيفرض علينا أن احنا نحتاط وإحنا بنستمع لهذا الإعلام، لكن في التأثير على صناع القرار اللي بيتم في الغالب في السياسة الغربية والأمريكية بيتم صنع القرارات من خلال ما تنقله الشاشات. وكلنا شفنا الحوار اللي كان ما بين باسم يوسف وما بين كثير من المحللين اللي بيشوفوا انه وجهة النظر العربية غائبة، وكثير منهم بيرى ان وجهة النظر العربية يعني غير موجودة حسب ما شفنا من تقارير المقابلات اللي تمت سواء مقابلة باسم يوسف أو غيره من الناس اللي بيتم استضافتهم. وطني يا مالك حبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي، وطني يا مالك حبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي. اللي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة، انت كبير واكبر كتير من الوجود دكتور أشرف جلال أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، كيف ترى ازدواجية المعايير في التغطية الإعلامية للأحداث الآنية؟ الحقيقة لم يشهد العالم أي نوع من أنواع ازدواجية المعايير مثل ما حدث في الحالة الخاصة بأوكرانيا وفلسطين، لأنه في أوكرانيا احنا بنرى الإعلام الغربي بينتفض ويدافع عن حق الأوكرانيين ضد الغزو الروسي، لكننا لا نجد مثل هذا الموقف ولا هذه الروح في تغطيته للصراع العربي الإسرائيلي أو للحرب الدائرة ما بين الفلسطينيين وما بين الإسرائيليين. محدش بيتكلم عن منع المساعدات، محدش بيتكلم عن قطع الاتصالات، محدش بيتكلم عن قطع الإنترنت، محدش بيتكلم على إبادة جماعية وعلى استخدام أسلحة محظورة دوليا، محدش بيتكلم على هذا الكلام. فهناك ازدواجية شديدة في المعايير، وبالتالي هذا هو الوجه القبيح للعولمة تطل علينا برأسها من وقت لآخر علشان تثبت أن هذا النظام صنع لمكاسب لدول معينة على حساب دول أخرى، ولمحطات وشعوب معينة على حساب محطات وشعوب أخرى. الشخصيات العربية المؤثرة أتصور أن ليها دور كبير، والكيس بتاع باسم يوسف كيس مهمة، لأنه خلال ساعة واحدة من إذاعة الحلقة كان في أكثر من 15 مليون بيشوفوها. ده بيوصل وجهة النظر الغربية، لكن كمان أنا عايز أقول أن دور الباقي الأفراد من غير المؤثرين مهم، لأن لو كلنا بدأنا نعمل ريبورت على الحلقة أو على التغريدات أو على المنشورات أو عملنا لها نوع من أنواع الإبلاغ، ده برضو بيوصل صوتنا إلى العالم الآخر. هناك الآن إبادة جماعية بتتم وأنا بسجل لحضرتك أو بسجل معك هذا الكلام دون أن يدري بها العالم. إحنا محتاجين أن إحنا نخاطب رأي العام العالمي بلغته، محتاجين ننشط دور السفارات والقنصليات الموجودة برا ومكاتبها الإعلامية، محتاجين أن إحنا ننشر الحقائق. عندنا أصوات عربية زي بعض المحطات كالمحطات المصرية والعربية والخليجية، لكنها غير كافية في مواجهة غزو إعلامي قوي فعال مؤثر قادر على أن هو يعني ينقل صوت واحد فقط دون أن ينقل الحقيقة كاملة. فبتصور أن باسم يوسف في مقابلته فضح الرأي العام العالمي، وفضح التحيز السافر، وفضح الكلام بتاع بن شفيرو اللي كان بيتكلم على أن احنا محتاجين نبيد عدد من الفلسطينيين من حماس علشان نقدر ان احنا نحل المشكلة. هذه القضية قضية بتنم عن عنصرية شديدة وعن تمييز لوطن ولمجتمع له تاريخ عريق مقابل وطن وتاريخ تم فيه اعطاء من لا يستحق ممن لا يملك. الأجيال والثقافات الجديدة احنا محتاجين نفهمهم حقيقة الأمر. احنا بنعلم الطلاب في كليات الإعلام الأيديولوجية المهنية، بنعلمهم أن يكون فقط منحاز للحقيقة وليس على حساب رأي آخر. نحن شعوب لا تعتدي، ونحن أمم لا تعتدي، ولكن فقط ندافع عن حقنا. فإحنا بنحاول أن احنا نفهمهم الدور المطلوب إيه، وده أساس اللي بتقوم عليه مناهج التربية الإعلامية في كلية الإعلام وفي العالم العربي. مطالبين بأن احنا نثقف أولادنا ونسلحهم بالمعلومات عشان يقدر ينقل وجهة نظر السليمة، ويقدر أنه يكون الصوت المعبر اللي بيقدر يوصل ويوصل المعلومات بأمانة وبمهنية ومصداقية عالية. خلال تغطية هذا الحدث عرفنا الشباب بوعد بولفور من خلال اللقاء مع الدكتور خالد مكرم فوزي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة بني سويف. الحقيقة حديثنا إلى حضراتكم عبر الأثير الإذاعة المصرية عن وعد بلفور 1917. وقبل الحديث عن هذا الوعد المشؤوم الذي أسس للكيان الصهيوني المغتصب لأراضينا العربية في فلسطين، لابد من التعريف والحديث عن مؤتمر بازل في سويسرا عام 1897. هذا المؤتمر الذي عقد عام 1897 كان بمثابة بداية الحركة الصهيونية العالمية، حيث دعوا له تيودور هرتزل في مدينة بازل بسويسرا، وبالتحديد في 29 أغسطس من 1897. وقد نجح هذا المؤتمر في تجسيد الفكرة الصهيونية بإشراك جميع يهود العالم في القيام بعمل مشترك واحد، وهو الدعوة إلى جمع شتات اليهود في العالم وتجميعهم في أرض الميعاد وفقا لطبعا لزعمهم المشؤوم، وهي أرض فلسطين العربية 100%. ودعا هذا العين هرتزل واتخذ مجموعة من القرارات في نهاية المؤتمر، وحدد خطوات فعلية لإنشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين، وكانت هذه الخطوات كالتالي: اتباع الوسائل العملية الفعالة لإنشاء مستعمرات زراعية وعمرانية في فلسطين تأوي جميع العمال والزراع والصناع اليهود الموجودين في العالم في أرض فلسطين. الأمر الثاني: تنظيم جماعات اليهود من خلال إنشاء منشآت محلية ودولية ملائمة لهذا الغرض تتماشى مع قوانين البلاد التي يعيش اليهود في كنفها. أيضا تقوية الروح القومية اليهودية وشعور اليهود بشخصيتهم وإشعال الحماس في صدورهم للقدوم إلى فلسطين. أيضا العمل على تهيئة الوضع العام الدولي من أجل مناصرة الحركة الصهيونية. وبدأت منذ هذه اللحظة الراهنة الخطوات الفعلية لتنفيذ هذا المخطط الذي قرر في مؤتمر بازل الأول في سويسرا. وبدأت المؤتمرات تنعقد سنويا تباعا، وكانت هناك محاولات دؤوبة من مؤسس الحركة الصهيونية هرتزل بإقناع صاحب السيادة على تلك الأراضي، وهي الدولة العثمانية ممثلة في السلطان عبد الحميد الثاني، من أجل التنازل عن جزء من أملاك الدولة العثمانية وهي فلسطين في مقابل إعطائه الكثير من الامتيازات، ومنها أيضا تسديد بعض الديون على الدولة العثمانية. لكن السلطان العثماني رفض هذه الفكرة وقال إنها ليست أرضي ولا أرض أجدادي، إنها إرث للمسلمين فهي أولى القبلتين. فشلت محاولات الحركة الصهيونية في إقناع الدولة العثمانية للتنازل عن تلك الأرض. هل تسكت الحركة الصهيونية عند هذا الحد؟ لا، مارست الكثير من الضغوط على الدولة العثمانية، وانتهز ضعف الدولة العثمانية وقيام الانقلابات والاضطرابات الداخلية مع بدايات الحرب العالمية الأولى وظهور ما يعرف باسم حركة الاتحاد والترقي. وحاولت الضغط أيضا على الدولة العثمانية، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل. وجاءت الحرب العالمية الأولى 1914 ومشاركة دول الوسط ودول الوفاق في تلك الحرب. ودول الوفاق طبعا هي بريطانيا وفرنسا، الركيزتين الأساسيتين لدول الوفاق، وكانت في وضع مأذوم. وبالتالي قدمت الحركة الصهيونية العالمية الكثير من المساعدات اللوجستية، بمعنى أنها قدمت الأموال وقدمت بعض الأسلحة لبريطانيا في الحرب العالمية الأولى، وضغطت أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية بإنقاذ دول الوفاق حينما تقدمت دول الوسط عليهم في الحرب العالمية الأولى في الطور الأول. وبالتالي كان للحركة الصهيونية يعني يد على بريطانيا أنها قدمت، بمعنى أنها قدمت السبت، وبالتالي تنتظر الحد من بريطانيا مقابل الامتيازات والعطايا التي أعطتها لبريطانيا في الحرب العالمية الأولى. وبالتالي كان النتيجة الطبيعية لما قدمته الحركة الصهيونية هو وعد بلفور المشؤوم عام 1917 الذي ينسب إلى أرثر بلفور وزير الخارجية البريطاني في حكومة لويد جورج. وهذا الذي صدر بشأن تصريح بلفور نصه من وزير الخارجية البريطاني أن حكومة جلالة الملك اللي هو جلالة ملك بريطانيا تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وأنها ستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يكحف بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى. معنى هذا الكلام أن حكومة جلالة الملك في بريطانيا بتنظر بعين العطف والرحمة إلى إنشاء وطن قومي لليهود، وهذا اعتراف ضمني من الحكومة البريطانية بأن فلسطين سوف تصير يوما ما وطنا قوميا لليهود. يعني جملوا الموضوع ان الكلام ده لن يكون فيه اجحاف لباقي الطوائف او سكان المدينة الاساسية او سكان فلسطين الاساسيين من العرب وغيرهم من اخواننا المسيحيين، وكان هذا تضليلا بطبيعة الحال لحقيقة ومقصد ومأرب تصريح بلفور. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي الأسباب التي دفعت بريطانيا لإصدار مثل هذا التصريح؟ لعل هذه الأسباب هو مطمع بريطانيا الاستعمارية واعتقادها بأن قامت مجموعة من اليهود في فلسطين سوف يساعد بريطانيا في إقامة قاعدة أمينة تساعدها على حماية مصالحها اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة قناة السويس، أهم ما تملكه بريطانيا باعتبار أن مصر كانت واقعة أنذاك تحت السيطرة البريطانية، وخاصة بعد أن أعلنت بريطانيا في الحرب العالمية الأولى إعلان الحماية البريطانية على مصر. وبالتالي وجود هذا الكيان المختصب الذي يدعى بدولة إسرائيل الذي سوف تقام رسميا عام 1948 باعتراف الأمم المتحدة سوف يؤكد السيادة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط ويجعل لها قاعدة أمينة في وجود قناة السويس لفترة طويلة تحت السيادة البريطانية. الأمر الثاني أن قيام الثورة الروسية البلشفية في عام 1917 بأنه من الممكن التخلص من الاتفاق بشأن تدويل فلسطين وتحويلها إلى محمية بريطانية من خلال مساعدة النفوذ اليهودي العالمي. الأمر الثالث وتأثير الاعتقاد الديني عند اليهود بأن فلسطين أرض الميعاد، وربط ذلك بموقف لويد جورج الذي قيل أنه كان رجلا يمكن القول أن التوراة هي التي صنعته، أي أنه رجل له صلة تورانية وله علاقة وطيدة أساسا بوايزمان. وبالتالي كل هذه العلاقات سواء كانت دينية أو علاقات بوايزمان مع الويدجر هي التي دفعته لإصدار مثل هذا الإعلان أو هذا الوعد. اعتقد أيضا عددا من السياسيين البريطانيين أنه من الأمور الحيوية كسب عطف وميول الجماعة اليهودية العالمية والحصول على تعضيد يهود الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التي خرجت من الحرب العالمية الأولى كقوتين كبيرتين، وبالتالي فإن بريطانيا في حاجة أيضا إلى دعم الليوب اليهودي الصهيوني العالمي ودعم الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دعم روسيا السوفيتية آنذاك. أيضا أهمية فلسطين من الناحية الاستراتيجية، فهي تشترك مع مصر في حدود مشتركة، وبالتالي وجود كما قلنا في السابق اليهود في تلك المنطقة سوف يؤمن المصالح البريطانية في المنطقة. وأيضا كانت لفرنسا مطامع في بلاد الشام وخاصة في سوريا، وبالتالي أرادت بريطانيا أن تفصل بين المنطقة الفرنسية ومنطقة قناة السويس بإنشاء وحدة سياسية أشد قوة وهي منطقة فلسطين. وبالتالي يتضح من الأمر أن فكرة وعد بلفور هو مخطط دولي حيث تراقت المصالح البريطانية مع الحركة الصهيونية العالمية في إقامة ما يعرف الوطن القومي لليهود في أرض الميعاد، وكل هذه أكذوبة بطبيعة الحال. ونستطيع أن نخلص في نهاية المطاف في هذا الموضوع أنه تم اغتصاب أرض عربية 100% من أجل كيان مغتصب هو الكيان الصهيوني الإسرائيلي الذي أنشأ باعتراف الأمم المتحدة عام 1948 بعد نكسة 48 واعتراف الأمم المتحدة بهذه الدولة بأنها دولة ذات شرعية. وكما قال الزعيم عبد الناصر رحمه الله، أعطى من لا يملك حقا لمن لا يستحق. أيضا أصدقاء الشباب، من أهم الأحداث في عام 2023 الانتخابات الرئاسية المصرية والتي تناولناها من خلال دور الشباب في المشاركة الإيجابية، والتقينا مع الدكتورة أمل عسكر عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والتقينا مع الصحفي مصطفى عرام ودعوة للشباب للمشاركة. أمل، عايزين نعرف الأول إيه هي حقوق المواطن في الدستور والتي تنص على أنه هو يكون له حقوق سياسية؟ طبعا في البداية برحب بحضرتك وبشكر حضرتك على الاستضافة الكريمة. تاني حاجة طبعا احنا عارفين ان القانون نص على ان كل واحد حق، يعني المشاركة بالصوت ده حق وطن، فانت ما نزلتش تعتبر خير للوطن لانها حق وطن. احنا ديناك حقك كقانون، يعني بما اني درست قانون فانت ليك حق المشاركة، ليك حق انك تقول رأيك، رأيك هيغير طبعا هيغير، فقانونا لازم انك تنزل تمارس هذا الحق طبيعي، لازم كل مواطن لو مش بالترشح انت حقك تترشح، لو كان المواصفات العامة تليق بيك او تأدي صوتك، يعني هو ده واجب وطني ممكن تأدي انك تنزل تأدي صوتك. فهو لازم، يعني حق وطني، حق وطني لكل مواطن طبعاً. وفي القلب منهم الشباب أكيد دي الشريحة الاكبر. احنا اكثر من 60% من الشباب في المجتمع المصري، فاحنا اللي بايدينا الدفة سواء نديها يمين شمال على طول. طيب امل، لو اتكلمنا عن ان الشباب ازاي بقى اكثر ايجابية، يعني ايه اللي ممكن يرغبه او يوعيه؟ انت قلتي ده حق دستوري، هنفترض ان في حاجات تانية ممكن تخلي الشباب يبقى عندهم رغبة في المشاركة، ايه؟ هنبدأ بس ممكن ارجع بسنتين ثلاثة اربعة كده لورا. انا كامل انا فاكرة احنا عندنا ايام الانتخابات دي كان لازم كلنا ننزل الحساسة، كان بيبقى زي عيد، كان قبل ما يبقى ليا صوت انتخابي كنت لازم انزل معاهم وافضل قدام اللجنة واتحايل على الضابط او المستشار اللي قاعد ان انا احط صباعي بالحبر الازرق. كانت بالنسبه لي ده ايه ده، وانا ممكن اقول صوتي اصلا ويبقى فارق؟ مؤثر. لما طبعا لما كبرت وكان اول صوت ليا كان في الاستحقاق الدستوري، لما كان بنوافق او بنرفض على التعديلات الدستوريه. انا وقتها فاكره اخدت سيشن تقريبا عشان انا بقى ليا صوت، ففكره ان انا اصلا صوتي ده هيفرق في عجله كده، احنا بنبقى رقم، كلنا رقم من العجله اللي موجوده دي، فهل انا رقم محوري هغير الدايرة دي سواء الدفة يمين ولا شمال، ولا أنا رقم عادي زي أي حد؟ أظن إن دي أكبر حافز إن إحنا ننزل عشان نبقى رقم مش عادي، رقم محوري، سهل إن إحنا نغير، يعني سهل نبقى زي أي حد في القطيع، كلنا موجودين وكله ما بيقولش صوته، لكن إيه التميز اللي يبقى فيكو كمان شباب؟ طبعا الدولة مشكورة كل الشكر، سواء رئاسة الجمهورية أو وزارة الشباب والرياضة، على المبادرات والتدريبات اللي بتقدمها للشباب عشان الوعي الفكري. إحنا دلوقتي ممكن نقول مثلا جزء من القضية الفلسطينية، احنا دلوقتي وقعنا اسهم شركات كمصر، يعني هي مصر بيقولوا دايما قلب الحدث، مصر عينت الوطن العربي كله عين، مصر وقعت الوطن العربي كله وقع. فمصر بشبابها اللي وقعوا اسهم شركات عشان مقاطعة تضامنا مع القضية الفلسطينية، فهي مصر دلوقتي محتاجاك، فانت قدرت توقع اسهم شركات بالطريقة دي، فاكيد هتقدر تنجح مصر. انت مؤثر طبعا، يعني احنا بنقول للشباب انت مؤثر، الايجابية دي لازم تبقى صفة فيك في الفترة دي. وبعدين احنا في فترة كمان عصيبة، مش بس كمان على المجتمع المصري، على المجتمع العربي أو العالمي كمان، يعني احنا في أزمة اقتصادية عالمية، فانت لو ما دلوقتي نزلت، وسواء بقى القيادة السياسية تكتفنا معاها، شفنا ايه الأنسب، احنا مش موجهين لحد بعينه، بس فكرة ان انت تنزل بس وتقول صوتك ده في حد ذاته إيجابية، يعني عشان تحس ان انت قائد، كل واحد قائد في مكانه. أهلا بحضرتك يا أستاذة أميمة، وأهلا بكل السادة المستمعين. النهاردة وإحنا بنتكلم عن الانتخابات في مصر، فإحنا بالطبع بنتكلم عن استحقاق دستوري مهم. استحقاق هو واجب وطني على كل مصري حتى تكتمل الصورة الجميلة والمبهرة اللي بنرسمها لبلدنا من سنة 2014. إحنا أبهرنا العالم قبل ده في 30 يونيو ب 30 مليون نزلوا الشارع وعبروا عن رأيهم. قدامنا فرصة جديدة إن إحنا برضو نبهر العالم بمظهر وبمشهد حضاري ومشهد ديمقراطي. يمكن كلمة وطني مش حكر ولا هي مقتصرة فقط على المناسبات الوطنية، لا، كلمة الوطنية بتمارس مع كل واجب وكل استحقاق بيحين موعده، وحان الوقت ان احنا بنأكد هذا الاستحقاق وبنأكد على هذا المعنى، هو الانتماء لبلدنا واننا نظهر في افضل صورة ممكنة. احنا واحنا بنصوت في الانتخابات الرئاسية فاحنا بنصنع مستقبلنا وبنختار رئيسنا، وجزء من غيرتنا على بلدنا ان احنا نقدمها في ابهى وفي افضل صورة. يمكن الشباب بالتأكيد عنصر مهم وحاسم في هذا الاستحقاق، خصوصا ان مصر كما بتصنف او بتوصف بانها دولة شابة، دولة شابة لان النسبة الاكبر من تعدادها شباب. يعني من سنة 2014 عشنا مشاهد وتجارب كتيرة خاصة بالشباب، وما زالت هذه المشاهد مستمرة، منها ما يتعلق بتمكين الشباب سواء سياسيا أو اقتصاديا. شفنا تجربة تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، شفنا تجربة الحوار الوطني اللي كان نسبة كبيرة من المتحدثين فيها هم من الشباب، وأنا حضرت ده بنفسي وشفت ده وشاركت فيه. عندنا حتى الحقائب الخاصة بالمحافظين في حوالي 25 حقيبة أو منصب من 39. الشباب نجحوا في أنهم يكونوا موجودين في هذه المناصب ما بين منصب محافظ أو منصب نائب محافظ. شفنا مجلس نواب يضم حوالي 50% شباب ونساء. شفنا الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب. شفنا برامج تأهيل الشباب للقيادة. في كل دي يمكن استحقاقات أو حقوق حصل عليها الشباب. فجيه الوقت أو حان الموعد إن الشباب يقوم بدوره ويؤدي واجبه في استحقاق مهم هتشهده مصر. إحنا 110 ملايين حضرتك، 110 مليون، يعني من حقنا حتى كقوة بشرية أننا نتباهى بهذه القوة وإن يبقى أكبر عدد مننا كل من له حق التصويت يكون موجود في هذا المشهد الحضاري وفي الصورة اللي هنقدمها إن شاء الله. الصورة اللي بنرسمها كل واحد فينا لازم يكون حريص على أنه يكون جزء منها. كتير من دول العالم اللي احنا بننظر لها على أنها دول متقدمة بتستغل هذه المناسبات علشان تقدم نفسها في مظهر حضاري وفي مشهد ديمقراطي، وإحنا بلد كبيرة وبلد مهمة وبلد محوري، وخصوصا في ظل الأحوال وفي ظل الأحداث اللي احنا بنشهدها مهم جدا ان احنا نقدم نفسنا في أفضل صورة وفي أفضل مشهد، وأفضل مشهد منتظر ان يكون أكبر عدد موجود بيصوت من كل من له حق التصويت، وخصوصا طبعا الشباب. الشباب جزء مهم وهو صانع جزء كبير من الصورة ومن الأحداث اللي بنعيشها. كل واحد مننا بالطبع هو نازل اسم مصر يكون في ذهنه وقدام عينيه. أظن وأكيد اللي هيستحضر اسم مصر هيقوم وهينزل وهيشارك بدون أي تردد. أصدقائي، كل سنة وانتم طيبين، ونتمنى أن يكون عام 2024 عاما سعيدا على الجميع. إلى اللقاء حتى نلتقي، لكم تحياتي وتحيات سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.